يعقب مالك رحمه الله هذا الباب أعم مما تقدم، التعود والرقية من المرض، والمرض أعم من كونه من العين أو من شيء آخر، ليبين لنا أن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الرقية من العين ليس خاصا بها، بل يجوز أيضا الرقية من المرض أيا كان. وفي هذا الباب والذي يأتي بعده أشرنا إلى شيء من مواقف العلماء، الرقية من المرض، التعود والرقية من المرض، واجب أم مباح أم سنة أم مكروه، كل هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه مع الباب الثاني الذي يليه بإذن الله. وهنا يقول مالك رحمه الله بسنده إلى عثمان بن فلان أنه دخل أو أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان هذا هو عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وبقي إلى ولاية خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. أتى عثمان هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجع، يقول كاد يهلكني أو كان يهلكني، كاد من أفعال المقاربة يعني قارب إهلاكي، أو كان فيما مضى من شدته يشتد علي يهلكني أي ينزكني من الألم. وفي هذا العرض من هذا المريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من شكوى المرض على غير الله أو هو من بيان العلة بيان الواقع؟ وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتكي علته لغير الله؟ لا أبدا، كما يذهب الإنسان إلى الطبيب وليش عندك، يقول عندي صداع، عندي مغص، عندي كذا، عندي كذا، ويذكر له أعراض المرض الذي يشتكي من، فأتي الطبيب ويبحث على ضوء ذلك. إذن ليس هذا من باب الشكوى، لا يشتكي ما نزل به من الله على غير الله، ولكنه عرض للواقع. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم ما أصبح عثمان يعلمه لأهله، ويجب أننا أيضا نتعلمه ونستعمله مع أحبابنا ومع إخواننا ونعلمه غيرنا، لأن هذا طب مباح مشاع للجميع. فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ضع امسحه بيمينه، ما هو بيسارك، لا، تيمنا باليمين، امسحه بيمينه، وبعد ضع عليه يمينه، وقل 7 مرات. لماذا 7؟ لم يكن 6، لم يكن 9 ولا 10. يجب علينا أولا قبل كل شيء كمؤمنين بما جاء عن الله وعن رسول الله أن نقول سمعا وطاعة 7 مرات، لأن الذي يخبر بذلك لا يشك في إخباره ولا يستطلع ما وراءه. وكلنا يعلم بأن الطبيب إذا وصف دواء وقال 3 مرات في اليوم صح، تأخذ 4، نوع الجرعة ومقدارها راجع للطبيب والصيدلي اللي ركب هذا الدواء. وهذا طب نبوي، طب روحي معنوي، فيجب ان نتقيد بما قيده الطبيب، طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه، فكما هو طبيب القلوب طبيب الابدان، واعرفهم بالطب منهم. امسحه بيمينك 7 مرات، ولو وقفنا عند 7 مرات 7 ايام ما وفيناها، لمنا وجدنا في كثير من الأبواب الفقهية والطبية والكونية 7 هذه عاملة قوس على العالم كله. جاء في الطب أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتكى قال صب علي من 7 قرب موقوءة، يعني تكون بايتة 7 قرب وبايتة في الكسر ومربوط عليها، ويجي في الصباح ويأخذون من كل قربة شوية 7 قرب وينضحون عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من تصبح ب7 تمرات من عجوة العالية، بالتحديد ما هو من عجوى وادي قناة ولا من عجوى وادي عقيق؟ لا، بالتحديد من عجوى العالية، والعالية في المدينة معروفة العوالي. قال سبع تمرات لم يصبه في هذا اليوم سم ولا شيطان. طب السبع تمرات ايش علاقتها بالسم؟ وش علاقتها بالسحر؟ لم يصبه لا سحر ولا ايش؟ ولا سم. اذا نروح نقول ليش العجوة؟ ليه ما كلش شربي ولا صفاوي؟ لا، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا اذا جئنا الى خارج الطب نجد كذلك في العبادات. ان جئنا للكعبة الطواف سبعة والعمرة السعي سبعة والجمرات العدد الجمرات سبعة، وجئنا في الايات الكونية الاسبوع ايام سبعة والسماوات سبعة. اذا سبعة هذه ما هي منتهية. ولذا جاء الحديث سبعة يظلهم الله. وإن كان أبو سامة وصلهم إلى سبع سبعات والسيوط زاد فيها حتى وصل السبعين، يهمنا هذا العدد الذي باستطاعة الناس أن يتكلموا عن عدد سبعة لا عن المعدود من حيث هو. ليش السبعة هذه أخذت هذا الحيز؟ قالوا إن فلسفة الحساب والرياضيات تدل على أن واحد اثنين ثلاثة خمسة سبعة، سبعة هي نهاية العد، وإذا وصلت إلى السبعة ترجع وتكرر. كيف نكرر؟ ده صحيح. أنت لما تصل لعدد مية، المية جاءت من فين؟ كررت العشرة عشر مرة. والألف من فين جبنا الألف؟ ها؟ كررنا المية عشر مرات. والمليون ها كررنا الألف ألف مرة. يعني من بعد المعقول عند الجميع كده المية بدأت في تكرار العقود، عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين مية مئتين تلتمية ألف ألفين ثلاثة مئة ألف مليون. وشوف الأعداد اللي فوق المول اللي عرفت جماعة الحقول الحساب عاد. فقالوا ما قبل السبعة أعداد أولية، أولية ليس على حساب الرياضيين، لأن العدد الأولي ما إيش؟ ما لا يقبل القسمة، لكن ستة فيها تقبل القسمة وأربعة فيها تقبل القسمة. عدد أولي قالوا ما ليس فيه تكرار مكرر. وما عدا سبعة فيه تكرار مكرر. مثلا واحد فرد، اثنين انضم الواحد إليه، ثلاثة من اثنين واحد ضممت الواحد إلى اثنين صاروا ثلاثة، أربعة جبت الواحد إلى ثلاثة أو كررت الاثنين، والاثنين الأولى والاثنين الثانية ما هي مكررة، لا جمعت الاثنين فقط جبت للخمس، جمعت الاثنين مع الثلاثة جبت للستة، كررت الثلاثة مرتين، والاثنين اللي هي الستة مرت اثنين ثلاث مرات ما تكررت، إنما تممت الثلاثة مرتين. إذا جئت إلى السبعة فيها الثلاثة فيها الأربعة. إذا جئت إلى الثمانية، الثمانية أربعتين ولكل أربعة منها من اثنتين ولا لا؟ فصار كل قسم منها تكرار مكرر. ولهذا قالوا ما بعد السبع تكرار للعدد، وأقصى العدد هو السبعة. وهذا ما يذكره علماء الفرائض في كتب الفرائض، ويبحث في هذا واسعا صاحب العذب الفائض فيما جاء في ايش شرح ألفية الفرائض. فنجد هنا كما ذكر ابن عباس في عدد سبعة هذا شيء كثير، ولك عنه ابن القيم عند ليلة القدر شيء كثير في هذا. اذا وامسح بيمناك او ضع يدك اليمنى وامسح محل الالم سبع مرات يعني نهاية العدد. سبعة وسبعين هنا التكهف تتحد. ماذا يقول في دعائي في تعوذه؟ أعوذ والإعادة أو الاستعادة بمعنى اللواد، واللواد الالتجاء. ألوذ بحماك يا الله. كما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ وأحتمي بالله من الشيطان. وابن جرير الطبري رحمه الله في اول تفسير عند اعود عند افتتاحية القراءة بالتعود والبسملة، ما اعتقد احد من العلماء، لا علماء التفسير ولا علماء اصول التفسير، تكلم على الاستعادة مثل ما تكلم ابن جرير الطبري. فتقول اعود لايش؟ قال بعزتي، اعود بعزة الله. واعتقد العالم كل لا يستطيع ان يحصي مدى عزة الله، وان العزة لله جميع العزة، ولا يوجد عزيز على وجه الارض الا من عزة الله، وكل عزيز على وجه الارض ذليل بالنسبة الى الله. ولذا مهما كان هذا المرض امام عزة الله لا شيء. وضيف إليه أعوذ بعزة الله وقدرته سبحان الله. بعد هذا والله لو كان هذا المرض ايش ما يكون يعني، لو صاروخ موجه وش الصواريخ، مهما كانت ثقل هذا المرض وتوجه المسلم بقلبه الخالص إلى الله ولكن إلى عزة الباري سبحانه وإلى قوته وقدرته وقدرته قامت السماوات والأرض، بقدرتي كان كل شيء، فلا تعطي على قدرة الله شيء ولا يقف أمام عزة الله شيء. تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوفوا يا إخوان هذا التوجيه. أسألكم بالله، لو حتى إنسان متعاسف وتذكر هذه المعاني كم تكون عزته بالله؟ فإذا كان مريض وتعبان ومنهك وتذكر بأن ربه عزيز وربه قادر وأنه يضع نفسه في حمى عزة الله وقدرته، أعتقد هذا الإحساس وحده يكفي بأن يخفف آلامه. يقول عثمان تقلتها 7 مرات فيه فأذهب الله تبارك وتعالى بعزته وقدرته ما أجد خلاص. ولكن كما يقول العلماء الشرط الأولي تصديقك وإيمانك ويقينك بأن هذا حق وله فعاليته، كن عندك صلاحية استقبال. فإذا كان عند المؤمن صلاحية استقبال وقوة يقين بهذا نفعه الله سبحانه وتعالى به. وينبه العلماء لو انك فعلت هذا وتأخر الشفاء هل تشك في عزة الله وقدرته؟ لا، بل ان الله يريد لك ان تعاود اللجوء اليه وان تستشعر عزته وقدرته الى ان يأتي الوقت المقرر الذي قدر الله فيه الشفاء. وكلما كنت على تلك الحال وتسترد الشفاء فانت على خير، من يرضي الله به خيرا ايش يصد منه، فما دمت على تلك الاصابة فانت على خير، تكفير الذنوب ورفع الدرجات ويعوذك الله خيرا مما فات عليك. اذا هذا الطريق وهذا الدواء. نرجع الى موضوعنا الاساسي، حينما دخل هذا الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي وقال كاد الألم أن يهلكني أو كان يهلكني، هل قال له عليك اصبر وكن من 70 يدخلون الجنة بغير حساب، خليك من المتوكلين على الله؟ هل قال أرشده إلى ترك التداوي وترك الاستعادة وترك الأخذ بالأسباب، ولا علمه الطريق الذي يلجأ فيه إلى الله؟ علمه وفعل وجاءت النتيجة إيجابية وعافاه الله كأن لم يكن به شيء. إذن يذكر لنا مالك هذا الباب مع ما بعده إن شاء الله ليبين أن التداوي جاهز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والاستعادة والرقية لقد أمر بالرقية لأبناء جعفر والطفل عنده أم سلمة، وها هو صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي كيف يستعيذ من إيه بالله بعزة الله وقدرته من إيش من شر ما يجد. نعم، اذا نحفظها جماعة ولا لا؟ من حفظها؟ خلينا نعودها مرة اخرى. قال ضع يدك اليمنى على محل موضع الألم وقل سبع مرات او امسحها سبع مرات وقل اعوذ بعزة الله وقدرته من ايش؟ من شر ما اجد. ثلاث كلمات اظن ما ساعتد عليه. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد. في صعوبة هذه؟ كم واحد حفظها؟ واحد، اثنين، خمسة، عشرة، عشرين، الحمد لله. هذا يا اخوان من ألزم ما يكون علينا. وقبل ما تروح للطبيب تهرب هذا إلا قضى الله بك خذه وكرمه، الحمد لله، وأعتبرت بربك. وإذا ما كان ونفسك ها ما في مانع، روح للطبيب لعل الله سبحانه وتعالى يرسلك. وتأكد بأن تأخير البرء من هذا الدواء النبوي الكريم حتى الدواء اللي تأخذه من الطبيب. يقول ابن عبد البر على ما سيأتي أكثر من 23 صفحة في الجزء الخامس في فتح التمهيد، يقول قد يكون هناك توأمان في بيت واحد بطعام واحد ووزن واحد وكل سلك واحد ويصابان بمرض واحد ويأتي طبيب واحد ويعالجهما بدواء واحد فيشفى أحدهما ويموت الآخر. يبقى الدواء هو ملتزم بالشفاء ولا شفاء من الله؟ من الله. وقد يتعالج يتشافى أحدهما أولا ويتأخر شفاء الثاني إلى أن يأتي الوقت الذي قدره الله. إذا لا تعجل. وأيضا من ناحية أخرى، بس ما حد يكون عندنا أطباء ولا شيء من الآن، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية كيفية التعامل مع العلاج. لو جئت إلى أكبر أستاذ في مادة مخصصة في مرض معين وكتب لك أعظم دواء في العالم، ينبغي أن تجرب أو تستمر على هذا الدواء 3 أيام. لا تفعل مثل المتنقلة. اليوم راح الطبيب كشف عطاله دواء شرب ما تعافى، بكره راح طبيب ثاني، بعد بكره راح طبيب ثالث، اخشى ان يزيد عليه المرض ما استقر. الدواء لابد ان يجد فرصة ليتعامل مع الداء، وذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما جاء رجل يشتكي الى رسول الله ان اخي استطلقت بطنه، ما قالش خليه يصبر يتوكل على الله، قال اشفي اخاك عسلا في شفاء للناس. راح وقال يا رسول صفوت العسل سابت بطنه، قال صدق الله وكذبت بطن اخيك اشفي عسلا. راح مرة ثانية رجع الثالثة واشفي عسلا، حتى 3 مرات ثم وقفت بطنه. فيقول صلى الله عليه وسلم ايه؟ صدق الله وكذبت بطن اخيك، يعني انها لم تتفاعل مع الدواء. اذا علينا ان نتعامل مع الدواء بالقدر الذي وصفه الطبيب حتى نعطي الدواء الفرصة ليتفاعل مع الجسم ويتعاون على الداء فيشافيه الله سبحانه وتعالى. اذا هذا الحديث الاول في هذا الباب التعوذ من المرض، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ان الانسان يضع يده على موضع المرض او يمسحه 7 مرات، 1، 2، 5، 7، وبعد قل بسم الله 3 مرات ثم قل اعوذ بعزة الله.